إذا أردت أن تبدأ في درس الأسانيد تبدأ بهذه الطريقة: مشاهير الصحابة، الحفاظ، النسخ، النسخ في عهد الصحابة، ثم أحاديث الستة، ثم تبدأ بعدها في ذلك. سوف تقرأ شجرة الأسانيد باختصار. اليوم جاءنا في هذا العصر ولله الحمد الحاسوب والبرامج، برامج الكمبيوتر في البرامج الحديثية، فأصبحت مسألة تشجير الأسانيد مسألة سهلة، ومعرفة انتقال الحديث وتوافقاته واتفاق الرواة واختلافه مسألة سهلة، وهذا كله يدل على أن رواية السنة كانت رواية محفوظة ومكتوبة وموثوقة، وقول من طعن فيها هو قول أصحاب هوى ليسوا منتسبين للعلم ولا لمعرفة ما كان عليه أهل العلم. لذلك الإسناد وطبقات الإسناد، طريقة النقل والدقة فيه هي من خصيصة هذه الأمة التي من الله بها علينا.